من الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف